وجاءت الحديث أن المذر في علمه مع الكرام الضرر وجاء عن نبينا الأواب حملة القرآن أهل الله لأنه كلامه المرفع وجاء فيه شفيع مشفع وقالتت في فضله أثار ليس التافي بحقها أشفار فلنكتفي منها بما ذكرنا ولنصرف القول لما قصدنا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وبعد، الناظم رحمه الله لما فرغ لنا من تغليظ اللامات سيدخل لنا في باب في حكم آخر، وهو من أحكام القراءة، وهو الثابت لغة وقراءة، وهو هذا الباب ما يسمى بالروم والإشمام، بالروم والإشمام. الروم والإشمام سيبينه الناظم وسيفصله، وهو لا يكون إلا عند وقوف القارئ. والناظم رحمه الله من أول ما ذكر لنا باب التعوذ، باب البسملة إلى غير ذلك، كان يتكلم لنا عن التحريك، أي عن الكلمات المحركة، وليست الكلمات المحركة والتي لا وقف فيها، كان يتكلم لنا عن عدم الوقف، فيبين لنا المجرور والمرفوع والممال. والآن في هذا الفصل، أي فصل الروم والإشمام، الناظم سيتكلم عن كيفية الوقف، كيف يقف القارئ إذا وقف عن الكلمة، يعني كيف يقف. فالناظم سيفصل لنا كيف يقف القارئ عن الكلمة، على آخر كلمة. فقال رحمه الله: القول في الوقوف بالإشمام والروم والمرسوم في الإمام، قف بالسكون فهو أصل الوقف دون إشارة لشكل الحرف، وإن تشأ وقفت للإمام مبينا بالروم والإشمام، فالروم إضعافك صوت الحركة من غير أن يذهب رأسا صوتك، يكون في المرفوع والمجرور معا وفي المضموم والمكسور، ولا يرى في النصب للقراء والفتح للخفة والخفاء، يكون في المرفوع والمجرور معا وفي المضموم والمكسور، ولا يرى في النصب للقراء والفتح للخفة والخفاء. وصفة الإشمام إطباق الشفاه بعد السكون والضرير لا يراه من غير صوت عنده مسموع، يكون في المضموم والمرفوع. فالناظم رحمه الله هذا الفصل كما ذكرنا سيبين لنا يعني عن كيفية القارئ إذا وقف على الكلمة، وسيفصل لنا الروم والإشمام، ما معنى الروم وما الإشمام، ومتى يكون الروم ومتى يكون الإشمام. فقال في أول الكلام القول في الوقوف بالإشمام. القول في الوقوف، الوقوف جمع وقف، الوقوف جمع وقف، والوقف في اللغة هو الكف عن الحركة. الوقف في اللغة لغة هو الكف. إذا قال لك قف عن هذا الكلام معناه أي كف عن هذا الكلام، فالوقف لغة هو الكف، واصطلاحا هو أن يقف القارئ على آخر الكلمة زمانا يتنفس فيه عادة باستئناف القراءة، اصطلاح. فاللغة هو الكف، الوقف هو الكف. في اصطلاح يعني علم القراءات هو ترك أو السكوت عن آخر الكلمة، أو أن يقف القارئ على آخر الكلمة زمانا يتنفس فيه عادة، زمان أن تقف على آخر الكلمة عادة أن ترد النفس، ولكن بنية استئناف القراءة، بنية استئناف القراءة، أي أنك تنوي أنك تتابع القراءة، يعني تستأنف القراءة أي تستمر في القراءة، هذا وقفا. أن تقف أي تقطع الكلام وتسكت، زمانه ماذا؟ يعني زمانه ما مدى زمان الذي تقف فيه؟ هو أن ترد النفس لتستريح، تستريح ثم تستأنف القراءة. إذن هذا هو الوقف، الوقف في اللغة هو الكف، واصطلاحا هو الوقوف عن آخر الكلمة الموقوف عليها زمانا يتنفس فيه عادة باستئناف القراءة، أي بنية استئناف القراءة. إذن الوقف يعني هو أن تترك الكلام، أن تسكت، تكون تقرأ لما تريد أن تقف تسكت عن آخر الكلمة تتنفس فيه عادة، أي ترد النفس، ثم لما ترد النفس وتعطي الراحة لنفسك تستأنف القراءة من جديد، وهكذا إلى عند الوقفة الثانية، وهكذا ثم تستمر. الوقف هو ورد في كلام العرب ومبني على معاني، يعني لا يحسن بالقارئ أن يقف متى شاء، لا، هو مبني على معاني، يعني العرب لا تقف إلا على المعاني، على المعنى، العرب لا تقف إلا على المعنى. إذا رأيت العربي وقف فقد وقف على المعنى، أما أن يقطع المعنى فهذا ليس بوقف. كذلك القرآن الكريم بما أنه جاء بلغة العرب، نزل بلغة العرب، فلا بد للقارئ إذا أراد أن يقف لا بد أن يعرف أين المحل الذي يقف فيه، يقف عنده، أين المحل الذي يقف عنده. وإذا لم يكن يعرف، يعني ما عنده اللغة، ما عنده التفسير، ما عنده علم المعاني، ما عنده كذا، ماذا يفعل القارئ المبتدئ؟ أن يتبع الوقفات التي وضعها العلماء، أن يتبع الوقفات التي وضعها العلماء، لأن الوقف وضعه العلماء واتبعوا فيه نفس ما ذكرنا، وهو يعني المعاني، تتمة المعاني. فلا يقف القارئ ولا كذلك يعني العالم أو كذا، لا يقف ويفصل بين المبتدأ والخبر، هذا لا ينبغي ولا يجوز في القرآن حتى في اللغة، لا ينبغي. ولا أن تفرق بين الفاعل والمفعول، ولا أن تفرق بين الصفة والموصوف، يعني ولا أن تفرق بين الحال وصاحب الحال، ولا أن تفرق بين الشرط وجواب الشرط، كل هذه لا بد يعني أن يراعيها الواقف. فإذا لم يكن يعرف يعني هذه الأمور وكان في ابتداء طلب العلم، ماذا عليك؟ ما ذكرنا أنه يتبع الوقف الذي وضعه العلماء، هكذا. يتابع في أول الأمر حتى إذا تضلع في اللغة وصار عالما فيصير له اجتهادات في الوقف، لأن الوقف هو اجتهادي، ماشي نزل القرآن يعني رواية ولا كذا، لا، إلا في بعض الكلمات، إلا الوقف الآية أي تقف عند الوقف، هذا سنة مروية عن النبي صلى الله عليه وسلم، تقف عند رأس الآية. وهذا الوقف على رؤوس الآية سواء كملت المعنى أو لم تتم، يعني كملت المعنى أو لم تكمل، لأن الوقف على الآية سنة، ولا تراعي لا تراعيها يعني المعنى ولا تتم المعنى ولا لا لا، المقصود أنك تقف على الآية على رأس الآية فقط. هذا الوقف يعني هو الوقف الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ما بين الآية والآية خصوصا في الصور الطويلة البقرة آل عمران هذه تكون الوقف بعيد، الآية بعيدة يعني يطول بين الآية والآية الأخرى، بين ابتداء الآية وآخر الآية يطول، هنا تراعي المعاني بين الآية والآية إذا أردت أن تقف. ولكن في الصور القصيرة المفصل يعني هذه جاءت الآيات، الآيات رجعت يعني كلماتها قليلة، الصور القصيرة الآيات فيها قليلة، ربما 3 كلمات 5 كلمات 6 كلمات تقف، ولكن الصور الطويلة لا، لهذا لا يمكن. مثلا سورة البقرة فيها يعني الآية طويلة من قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدينين إلى واتقوا الله ويعلمكم الله والله على والله بكل شيء عالم، هذه آية إذن طويلة، كلام كثير وقرآن كثير عاد تقف، ولكن لا بد أن تراعي. فالصور القصيرة لا، فيها 3 كلمات 4 كلمات تتم الآية، فهذا يعني الوقف على رؤوس الآية هذا سنة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، سنة الصحابة، وكان الصحابة كما يعني يتعلمون آية آية، مش كي يتعلموا ربع ربع ولا حزب، لا يتعلمون آية آية بالآية بالآية، فكان البعض منهم يقتصر على 5 آيات، وكان البعض منهم يقتصر على 10 آيات، وهذا يعني هذه السنة، سنة تعليم الصحابة وتعليم السلف الصالح، كانوا يتعلمون القرآن آية آية. والوقف على على على على على, على رؤوس الآية هذه سنة كما ذكرنا، يقول الحافظ أبو عمرو الداني وهذه سنة قد تركها كثير من الناس في عصره هو، وهذه سنة قد تركها كثير من الناس، أي الوقف على رؤوس الآية سنة ولكن تركها كثير من الناس. إذن على أي حال هذا الكلام يطول لنا في الوقوف على الآية ورؤوس الآية وكذا وأين هي رؤوس الآية وتفصيل هذا يطول، ولكن نحن لسنا بصدد هذا، نحن بصدد يعني كيف يقف القارئ. فقال الناظم القول في الوقوف بالإشمام والروم والمرسوم في الإمام، ذكر لنا قال القول في الوقوف بالإشمام، سيذكر لنا ما معنى الإشمام، والروم كذلك سيبين ويفصله، والمرسوم في الإمام، أيوة يعني المرسوم في الإمام مقصود في الإمام هو المصحف، مصحف عثمان رضي الله عنه، المرسوم في الإمام، فلا تقف على الكلمة هي متصلة وتقف على نصفها لا، ولا تقف على تاء التأنيث المطلوقة تقف عليها بالها، أما إذا كانت مكتوبة على صورة لا فتقف عليها بالها بحال طائفة قائمة، يعني هذه كلها تتبع في وقفك المرسوم في المصحف، هذا معنى قوله والمرسوم في الإمام، المقصود في الإمام مصحف عثمان رضي الله عنه، وسمي بالإمام لأنه إمام المسلمين، المصحف ما رسم في المصحف هو إمام المسلمين، والإمام هو المقتدى به، إمام هو المقتدى به أي كل من اقتدى به الناس في أي شيء، ولهذا سمي الذي يصلي بالجماعة إمام لأنهم يتبعونه ويقتدون به في صلاتهم. فهذا المصحف الذي كتبه عثمان رضي الله عنه وجمع فيه القرآن اتبعه الأئمة والعلماء والأمة أجمعت على الالتزام بما فيه، الالتزام بما فيه رسما وقراءة، رسما وقراءة، من أراد أن يكتب القرآن لا بد أن يتقيد بما في المصحف الإمام مصحف المرني، وكذلك من أراد أن يقرأ فلا بد أن يقرأ بما تضمنه مصحف عثمان. والقراءات كلها يعني القراءات الصحيحة المتواترة يعني لم تخالف المصحف، قراءات كثيرة ومتعددة ومع تعددها وكثرتها هي لا تخالف المصحف، كل القراءات يعني القراءات جاءت وفق المصحف. إذن لماذا؟ لأن هذا وحي، الرسم رسم المصحف وحي منزل من عند الله، والقراءات منزلة من عند الله أيضا، القراءات منزلة من عند الله، فكيف يعني تصطدم القراءة المنزلة من عند الله مع الرسم الذي هو كذلك منزل؟ لأن القول الصحيح عند الأئمة يعني العلماء هو أن الرسم أيضا توقيفيون، توقيفي معنى توقيف، معنى توقيف أي لا اجتهاد للعلماء ولا للأئمة فيه، هذا توقيفي أي موقوف زمن الوحي. فالناظم رحمه الله قال القول أي هذا الحكم، أو سأتكلم عن حكم الإشمام والروم والمرسوم في الإمام، أي وما جاء مرسوما في المصحف مصحف الإمام، أي المصحف الذي تقتدي به الأمة. ثم قال قف بالسكون فهو أصل الوقف، لما قال بأن الوقف هو على على على السكون، إما أن يكون الوقف تقف بالسكون وهو الذي نقف به، تقف على الكلمة بالسكون، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، هذا سكون، هذا سكون. قال قف بالسكون فهو أصل الوقف، أي الوقف الأصل هو أن تقف بالسكون، أن تقف بالسكون على الكلمة، سواء كانت منونة بتنوين الرفع مرفوعة ومنونة أو مكسورة منونة مجرورة. وأما المنصوب ففيه تفصيل، المنصوب تقف عليه بالألف المبدل إذا كان يعني رسم بالألف، الحكيمة وكان الله غفورا رحيما. وأما إذا لم يكن مرسوما بالألف فتقف عليه مثلا بالسكون، أو تقف عليه بالهمزة طائفة، تقف على طائفة، وهكذا، هذا كله معروف. هذا قال قف بالسكون فهو أصل الوقف، الوقوف بالسكون هو أصل الوقف، ولهذا يعني أكثر الأئمة وأكثر العلماء يقفون على القرآن بالسكون. وسمي السكون لماذا سمي السكون؟ لأن إذا وقفت أسكنت الحرف، ثم بعد سكونك للوقف يعني كذلك تستريح أنت، أي فتقف عن حركة لسان وعن حركة الفم، هذا فسمي السكون سكونا، لأنه مشتق من السكينة، مشتق من السكينة سكون، لأن العرب هذه الكلمات الضم الفتح النصب الكاسر الجر وضعت لمعاني، ما يشعى هكذا سمي الجر جرا وكذا، لا لمعان، وسمي السكون سكونا لا، فالسكون هو الهدوء والكف عن الحركة، السكون. ولهذا الله قال جعل الليل سكنا، سكنا أي فيه سكون وهدوء ونوم وعدم الحركة وعدم التحرك كذا كذا، سكون، جعل الليل سكنا وهكذا. فالسكون هو كل هذه المعاني، الليل سكنا وتقف بالسكون، والسكون الموضوع هذا الدائرة، كل هذا يعني مشتق من معنى واحد. قال قف بالسكون فهو أصل الوقف، هذا الذي ذكره الناظم رحمه الله، ذكره الأئمة كذلك والحفاظ والعلماء الكبار، قال الوقف بالسكون هو الأصل، هو الأصل. والروم والإشمام فرع، لأن هناك الأصل وهناك الفرع، فالوقف بالروم والإشمام هذا هما فرعان، والوقف بالسكون هو الأصل كما قال الحافظ أبو عمرو الداني في كتاب التيسير. واعلم أن الوقف على أواخر الكلمة المتحركة بالإسكان، يعني يقف بالإسكان، هذا إجماع من العلماء. ولهذا الناظم قدم هذا الأصل، قال قف بالسكون، ثم بين هذا الوقف بالسكون، قال فهو أصل الوقف، هو أصل الوقف كما قال الشاطبي رحمه الله، والإسكان أصل الوقف. يعني كلام الآئمة واحد، الناظم يقول لنا قف بالسكون فهو أصل الوقف، والإمام الشاطبي قال والإسكان أصل الوقف، والإسكان أصل الوقف وهو اشتقاقه من الوقف عن تحريك حرف تعزل، والإسكان أصل الوقف وهو اشتقاقه من الوقف عن تحريك، أي أن تكف عن تحريك الحرف الموقوف عليه، أن تكف عن، وهو اشتقاقه من الوقف عن تحريك، أي الكف عن تحريك حرفين، أي الكف عن تحريك الحرف الموقوف عليه. تعزل أي انعزل، أي انعزل يعني انعزل الحركة عن الحرف الموقوف عليه، يعني تعزلت انعزلت عنه، يعني تفرقت الحركة. إذا كان نصبا فالنصب حركة الفتح تنعزل عن الحرف الموقوف عليه، فبدل من أن تقف عليه بالفتحة أو بالضمة تقف عليه بالسكون، فتعزل أنت، تعزل الحرف عن حركة، سواء حركة الإعراب أو حركة البناء، سواء كان ضما أو أو أو فتحا أو كسرا أو رفعا أو جرا أو نصبا، فتعزل هذه الحركات عن الحرف الموقوف عليه. والإسكان أصل الوقف وهو اشتقاقه من الوقف عن تحريك حرف تعزل. يظهر من كلام الناظم لما قال قيف بالسكون فهو أصل وهو كذلك، أتبعه بما قال زيد دون إشارة لشكل الحرف. الوقف بالسكون ما فيه إشارة لحركة الحرف، تقيف بالسكون فقط لا تشير للحركة. مفهوم كلامي أنك إذا وقفت بالسكون، منطوق الكلام أنك إذا وقفت بالسكون لا تشير للحركة، لا تشير لها. وأما لو وقفت بالروم والإشمام ففيه إشارة للحركة، إشارة للحركة. فالسكون موضوع يعني لا تتقيد بفتحين ولا بنصبين ولا بأي شيء، تقيد بالسكون فقط بغض النظر عن إعراب الكلمة أو بناء الكلمة على أي حركة عربت بها أو عن أي حركة كان البناء بها، لا تنظر إلى هذا، أنك تقيد بالسكون فقط. لكن لو وقفت بالروم والإشمام كما سيظهر سيتكلم عن النظيم، لا بد أن تشير للحركة الموقوف عليها، لكن واحد الإشارة لطيفة، إشارة لطيفة، أي لا تقف على المتحرك، لأن العرب لا تقف على متحرك كلامها، إذا وقفت لا تقف على متحرك، لكن فيه شيء من الحركة، يبقى شيء من الحركة، واحد جزء صغير من الحركة كما قال دون إشارة قف بالسكون فهو أصل الوقف، دون إشارة لشكل الحرف، أي دون أن تشير لشكل الحركة شكل الحرف بأي شكل تحرك. زين وإن تشأ وقفت للإمام مبينا بالروم والإشمام. لما قال قف بالسكون فهو أصل الوقف دون أن تشير لحركة الحرف، قال وإن شئت، أي وإن شئت أيها القاري خيرك، وإن شئت زيد وإن تشأ وقفت للإمام، للإمام أي المقصود هنا للإمام مش المصحف، للإمام يعني الإمام نافع الذي يعني الذي فيه قراءة ورش وقالون، لأن الناظم كل هذا الراجس كله موضوع لقراءة نافع من رواية ورش وقال فقط، هذا الدرر اللوامع مصاحبه رحمه الله ضبط فيه روايتين، قراءة نافع رواية ورش رواية قالون، هو لم يعني لا يخرج عن هذا. قال وإن تشاء وقفت للإمام، أي وإن تشاء أيها القارئ وقفت لنافع الإمام، وسمي الإمام نافع لأنه إمام المدينة، فالمصحف إمام ونافع إمام، إمام في القراءة، وسمي الإمام نافع إماما لأن الناس المدينة يعني أجمعوا على قراءته فكان إماما. وقد أما في المسجد النبوي قالوا 60 سنة وهو يعم الناس في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قرأ عليه الإمام مالك ما ذكرنا في أول هذا الشرح، هذا أخذ عنه الإمام مالك القراءة، وهو كذلك روى الإمام مالك كتاب الموطأ. وكان الإمام مالك إذا سئل عن يعني عن آية أو كذا يقول ذهبوا إلى نافع، يعني القرآن صحيح إذا سئل عن آية أو كذا يقول ذهبوا إلى نافع، فإن لكل علم رجاله، كل علم عنده رجال. إمام مالك متبحر في الحديث وفي الفقه وفي كذا، ولكن في علم القراءات الإمام نافع. وهكذا الأمة حتى تكتمل علماؤها، يعني العالم يكون متخصص في شيء والعالم الآخر متخصص في شيء، فتكتمل إذا اجتمع يعني هذا وهذا تكتمل الأمة، تكتمل الأمة. فالإمام النافع سمي بإماما لأن الناس اتخذوه إماما، اتخذوا إماما لأنه إمام يعني كبير في علم القراءات، جبل في علم القراءات. ويعني في ترجمته قد قرأ على 70 من التابعين، فمنذ ذلك فمن هذا سمي بالإمام، وسماه الناظم بالإمام وخيره. قال وإن تشاء وقفت للإمام بالروم والإشمام، مبينا بالروم والإشمام، مبينا أي مبينا يعني حركة الحرف الموقوف عليه تبينه، لما تقف بالسكون لا تبينه، لما تقف بالروم أو الإشمام تبين بأي حركة هذا الحرف الموقوف عليه. إذن فالوقف بالروم أو الوقف بالإشمام علته الحكمة منه هو أنك تبين حركات الحرف الموقوف عليه، حركات الحرف الموقوف عليه، ولهذا قال مبين. الناظم رحمه الله يظهر من كلامه أن الروم والإشمام هما يعني رواية عن نافع، رواية عن نافع، ولكن هذا ليس كذلك، يعني أن الإمام نافع لم يروى عنه أنه كان يقف بالروم والإشمام، لم يروى عنه، يعني لم يروى عنه لا وارث ولا غيره أنه كان يقف بالروم والإشمام، يعني لم ترد رواية. ووردت الرواية بالوقف بالروم والإشمام عن 4 من القراء السبعة، يعني روي عنهم الروم والإشمام. والناظم لم يذكر القراء الذين يعني روي عنهم الروم والإشمام لأن هذا لا يعني، لأن هو المقصود هو قراءة نافع، لكن الإمام الشاطبي ذكر وصرح بأن يعني القراء الأربعة مروي عنهم الروم والإشمام، فقال زين وعند أبي عمرو وكوفيهم به من الروم والإشمام سمت تجملا. فعند أبي عمرو أي عند أبي عمرو البصري أحد القراء السبعة، وكوفيهم به أي وأهل الكوفة الثلاثة، أهل الكوفة ثلاثة من القراء، يعني عاصم وحمزة والكسائي، هؤلاء الأربعة أبو عمرو البصري وعاصم وحمزة والكسائي مروي عنهم الوقف بالروم والإشمام رواية. فلما كان رواية عن الأربعة بقي من السبعة ثلاثة، نافع وابن كثير وابن عامر، هؤلاء الثلاثة لم يروى عنهم لا روم ولا إشمام. ولكن أهل الأداء علماء القراءة الذين يؤخذ عنهم القراءة أداء أخذوا للجميع بالروم والإشمام، أخذوا لهم بالروم والإشمام، يعني هذا يعني نقول الوقف بالروم والإشمام ليس رواية عن نافع، لكنه ثبت أداء، ثبت أداء. في القراءة الثبوت الأدائي مثل الرواية الأداء. لأن لماذا؟ لأن القرآن يعني الطالب يأخذ عن الشيخ والشيخ قد أخذ عن شيخه وهكذا. فيعني الروم الإشمام بالنسبة لقراءتنا من حيث الرواية أي روى كذا وروى كذا عن كذا وكذا هذا غير موجود، لكن أهل أداء يعني مأخوذ أداء. فلما كان مأخوذ أداء أخذ به عامة الشيوخ، عامة الشيوخ يعني أهل الأداء أخذوا بالروم والإشمام للقراء لجميع القراء السبعة. زيد قال: وإن تشأ وقفت للإمام مبينا بالروم والإشمام. وإن تشأ وقفت للإمام مبينا، أي مبين الحال، هذا مبين الحال، مبينا بالروم والإشمام، أي مبين حركة الحرف بالروم والإشمام. الناظم رحمه الله يتكلم لنا هذا الكلام إجمالي، ما زال لم يفصل لنا الروم، كيفية الروم، كيفية الإشمام، كيفية هذا. هو الآن يتكلم في كلام يعني يتكلم عن وقف الروم والإشمام، لكنه لم يبين لنا ما هو الروم، ما هو الإشمام، سيبينه في الأبيات الآتية. زين: فالروم إضعافك صوت الحركة من غير أن يذهب رأسا صوتك. زين: فالروم إضعافك صوت الحركة من غير أن يذهب رأسا صوتك. الآن بين لنا الروم. قال: فالروم إضعافك صوت الحركة، صوت يعني أن تضعف صوت الحركة، تضعفه يعني صوت الحركة يكون ضعيفا. البعيد يراك أنك وقفت بالسكون، البعيد عنك يراك أنك وقفت بالسكون، القريب منك يسمع شيئا من صوت الحركة إن كان جرا أو كسرا أو ضما أو رفعا، يسمع شيء جزء من الحركة هكذا. فيعني هكذا يعني الحركة مختلسة، معنى مختلسة أي اختلس منها، أي لم تبقى كاملة، وإنما هي وشيء ضعيف بقي منها. العلة من هذا شو؟ العلة من هذا أن الواقف يعرف أن هذا الحرف محرك بحركة الكسر أو كذا أو بالضم أو كذا، يعني هذه العلة من الروم، لأن إذا وقف بالسكون لا يعرف. وكثير من الطلبة الوقف بالسكون يعني من اللي كيجي يقول له افتح ما كيعرف ما يفتح، ما تعرف ما يفتح، لأن ما عنده لغة عربية. أنا ذات مرة نظرت في لوحة لأحد الفقهاء المتقنين للقرآن، ونظرت وأنا وجدت يقول وتقطعت بهم الأسباب، فتح الباب وتقطعت بهم، هي وتقطعت بهم الأسباب، هو دير وتقطعت بهم الأسباب. لا، لماذا؟ الذي دفع هذا الفقير رحمه الله هو أنه ليس عنده اللغة العربية، والثاني أنه وقف بالسكون، فإذا وقف بالسكون لا يعرف. فالعلة الروم والإشمام فيه هذه الحكمة، أنك تعرف الحركة، يعني تعرف حركة، ولكن يعني ليس أن تشبع، وإنما هي صوت ضعيف. هذا معنى قول الناظم: فالروم إضعافك أي إنقاصك صوت الحركة من غير أن تذهب رأسا، من غير أن تذهب الحركة كليا، من غير أن تذهب الحركة كليا، لأنك إذا ذهبت الحركة كليا صار إسكانا، من غير أن يذهب رأسا أي كليا صوتك، أي صوت الحركة صوتك إياه. الكاف هنا للخطاب، من غير أن يذهب رأسا صوتك. زيد: يكون في المرفوع والمجرور معا وفي المضموم والمكسور. بيّن لنا الروم متى بيكون، هل يكون في جميع الحركات أو كذا؟ لا، الروم يكون قال يكون في يكون في المرفوع والمجرور معا وفي المضموم والمكسور يكون في أربعة أحوال يكون في المجرور والمكسور المجرور والمكسور ما هو المجرور أي المجرور الذي جر بعامل من عوامل الجر لأن هذه الحركات اللي كانوا عملوا لها كانوا يقولوا كسرة إما أن تكون كسرة بناء معنى كسرة بناء أي لا تتأثر بعامل هي دائما الكسرة موجودة أو الفتحة أو الضمة فكل حركة لا تتغير لا يتغير آخر الحرف يعني فهذه الحركة حركة بناء لا تتغير مثل هؤلاء هذه ما الكسرة لا تفارق الهمزة هؤلاء الكسرة لا تفارق يعني الهمزة وغيرها يعني فكل حركة لا تفارق الحرف فهي تسمى أن هذا الكلمة مبنية عند النحاة وكذلك عند القراء هذه مالها هذه نقول لها الجر لا نقول لها الكسر فالكسر حركة البناء والجر حركة العوامل الداخلة عليه كسرة البناء لا تتغير وهو مشتق من البناء يعني هذا البناء لا يتغير هل يتحول هذا البناء لا هو ثابت كذلك الكلمة المبنية لا تتحول جاءتها العوامل الجر عوامل النصب عوامل الجزم لا تتغير هي مبنية على حركة واحدة لا تتغير وحركة الإعراب لا نسميها الكسر نقول حركة الجر أو الخفض إما الجر وإما الخفض يقال له الجر ويقال له الخفض ولكن في الكتابة يعني في الضبط لا نميز بين هذه حركة جر أو هذا الخفض أو هذا الكسر لا هذا في الكتابة فقط وأما في المعنى وإن كانت كتابتهما واحدة لكن في المعنى يختلف فحركة الجر تتغير معنى تتغير أي أن هذا الاسم الذي يعني مجرور قد يتحول في حالة أخرى إلى مربوع إلى منصوب إلى مرفوع إلى منصوب فيتغير فكل لفظ تغير فلا يقال له مبني بل يقال له معرب إعراب معرب هذه الكلمة معربة وحركتها إن كانت يعني كسرة يعني كذا نقول لها هذا المجرور نقول له الكسرة في الضبط وهذا لكن نقول له هذا الاسم مجرور أو هذا الفعل مجزوم أو هذا الفعل منصوب أو هذا الفعل مرفوع ولا نقول يعني في حركة الإعراب مضموم أو منصوب أو مجرور لا إذن فحركة البناء فيما يخص يعني الكسر نقول لها الكسرة ما شابهها من في الخط في الضبط نقول لها حركة جر تقابلها على أي حال الروم يكون في هذا في المجرور وكذلك في المكسور ثم يكون في المضموم والمرفوع المضموم كذلك مثل المجرور والمكسور المضموم يعني الضم هو حركة البناء لا يتغير حال من قبل ومن بعد وحيث هذه الألفاظ لا تتغير دائما هي مضمومة مبنية على الضم حيث قبل بعد حسب كل هذه سواء اتصل بها الجر أو من حيث ما تقولش من حيث من حيث لا يعلمون من حيث من تجر من تجارة ولكن لماذا لم تجر حيث حيث هو مبني المبني الكلمة المبنية لا يؤثر فيها العامل وإن سلط عليها فلا يؤثر فيها وإن سلط عليها وجاء ليجرها فهي تبقى مبنية على أصلها بحال أمسي مبني على الكسر بحال كم مبني على السكون لا يتغير كم وهكذا لكن الروم والإشمام يكون في أربعة: في المجرور والمكسور والمضموم والمرفوع. أرنا المنسوب والمفتوح، لا، هذا لا يكون، لا يكون فيه إطباء الروم. الشاطبي رحمه الله قال: ورومك إسماع المحرك واقفا بصوت خفي كل دان تنولا. ورومك إسماع المحرك واقفا بصوت خفي، هو معنى إضعافك صوت، صوت خفي. ورومك إسماع المحرك واقفا، أي أن إسماعك الحرف المحرك واقفا بصوت خفي، أي الواقف وهو القارئ بصوت خفي. كل دان، أي كل قريب، إذا أعاره السمع أعطاه السمع يسمعه، ولكن يكون دان أي قريب ثم يعطي سمعه لهذا الروم. ورومك إسماع المحرك واقفا بصوت خفي، صوت خفي. كل دان، أي يسمعه كل دان. تنول، تنول يعني من النول، وهو العطاء. النول هو العطاء، النول هو العطاء. نولا أي أعطاني نولا، أي أعطاني عطاء. النول هذا هو العطاء، أي إذا أعطاه أعاره سمعه، ويعني هذا يسمع الروم. إذن إذا كنا في بعد لا نسمع الروم، لكن إذا كنا قريبين نسمع الروم. كيفية أنا يعني أنا غادي نقول لكم واحد النماذج، بحال لو وقفنا على النار المجرور فنقف وقنا عذاب النار، البعيد ما سمعش، لكن اللي قرب سمعك سمع شي صوت خفي. بسم الله الرحمن الرحيم. فأبقيت شيء من الحركة، هذا ماذا يسمى؟ يسمى روما. ورومك إسماع المحرك واقفا بصوت خفي كل دان تنولا. هل بقي الناس يقفون بالروم والإشمام؟ لا لا لا، لأن الأمور ضعفة، العلم ضعفة، فهذا كلام غريب، ربما البعض منكم لم يسمعه، لم يسمع البعض منكم لم يسمع هذا، يعني الروم والإشمام. لماذا؟ لأن العلم ذهب، وهذا العلم الروم والإشمام هذا ذهب، فما بقي أحد يعني يقرأ به. لكن هل كان هكذا في هذا الضعف أو في هذا يعني هذا؟ لا، كان الأئمة يقرؤون به، فكانوا يختمون ختمات بالإسكان، ثم يختمون ختمات على شيوخهم بالروم، ثم يختمون ختمات على شيوخهم بالإشمام. وهذا الروم والإشمام من أين جاء؟ أي جاء من اللغة العربية. فإذا ذهبت كتب اللغة كتوجد يعني النحاة واللغة وأهل اللغة تكلموا عن، وعقدوا له بابا وفصلوه وتفصيلا. مثلا إذا ذهبت إلى كتاب الإمام سيبويه، يعني كتاب الإمام سيبويه تجد تكلم وتحدث عن الروم، ومتى يكون الروم، وكيفية الروم، وكيفية الإشمام، ومتى يكون الإشمام، وكذا. فتجد هذا كذلك القراء يعني الذين صنفوا في القراءة، تجد يعني شرحوه وبينوه وأتوا بعلله وبحكمه إلى غير ذلك. وفي هذا القدر كفاية. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.